والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله الجزء الثاني من كتاب الأقضية من سنن أبي داود، وهو ما يتعلق بالقضاء وأدوات القضاء، ومنها الشهادات واليمين. ونحن وصلنا إلى الباب 13 وهو الشهادات، وهي من أعظم الأدوات التي تكون أمام القاضي، وهي الشهادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الشهادات. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب، وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: وأرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابن أبي عمرو لم يقل عبد الرحمن، والتفسير لمالك. معنى الإخبار في حديث الهمداني أن فيه طريقين في السند: ابن السرح ابن وهب، والهمداني ابن وهب، وابن وهب يحدث عن مالك. وبعدين فيه شك في المتن أو يخبر بشهادته. هذا الشك في الإخبار هذا جاء في طريق الهمداني فقط، هذا معناه. وطريق ابن السرح فيه ابن أبي عمرو، ما ذكر عبد الرحمن بن أبي عمرو، هذا الفرق في السند. والتفسير هذا لمالك، لأن هذا الحديث حديث زيد بن خالد قد يتعارض مع حديث عمران بن حصين. عمران بن حصين لحديث مشهور أنه قال: يأتي قومكم بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويفشوا فيهم السما على وجه الذم. وهنا قال: خير الشهداء اللي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فالله أعلم أنه مثل ما قال مالك: يأتي بالشهادة ولا يعلم بها الذي هي له، يعني اللي عندي شهادة إن هذا حقه أو إنه مخطن عليه أو إن هذا ميراث أو هذا وقف، وكتمان الشهادة يضيع الحق، ولا أحد يدري إنها عندي ويطلبونها مني. فأنا رحت وتحملت المشقة وجيت عند القاضي وأقمت الشهادة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا إن شاء الله خير الشهداء. وأما اللي تفلت على الشهادة هو ما حد طلب منه ولا فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل، وإنما فقط يريد يشهد ويريد أن يقال هو شاهد، هذا اللي في حديث عمران، والله أعلم. وفي وجوه أخرى قد ذكرناها في مناسبة سابقة. نعم. باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. نعم، يعين على خصومة ولا يدري عنها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. حتى يخرج مما قال. وهنا سكت عليه أبو داود الحديث هذا، وأبو داود يقول: إذا سكت عن الحديث فهو صالح، يعني له أصل. ويقول إن عند أحمد في المسند وغيره فيه ثلاثة أشياء: الأول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، شفاعته حالت دون حد من حدود الله، أعوذ بالله، سواء كان كبير ولا صغير ولا أمير ولا وزير ولا غيره، فدخل وحالت الشفاعة، فهذا ضاد الله، لأن الله يريد إقامة الحدود ويريد الله عز وجل إقامته خاصة إذا بلغت السلطان، هذا ضاد الله في أمره. والثاني من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، سواء كان هو الخصم أو محامي أو وكيل أو اللي يكون يخاصم وهو يدري أنه مبطل، نعوذ بالله، هذا لم يزل في سخط الله، يروح ويجي للمحكمة وهو في سخط الله. وهذا كثير ما يقع فيها المحامين اللي يسمونه محامي، يخاصم وهو يدري أنه على باطل، هذا يروح ويرجع في سخط الله حتى يتوب وينزع. والثالث من قال في مؤمن ما ليس فيه، خطيرة هذه، يقول في مؤمن شيء مو فيه، هذا أسكن الله ردغة الخبال. والردغة كما عندكم في الحاشية الوحل الشديد، الردغة مستنقع وحل، والخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. التوبة أن يخرج مما قال ويبرئ المؤمن الذي اتهمه بما ليس فيه، ما أكثر هذا. نعم. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. من أعان على خصومة بظلم، تدخل مع أحد الخصمين وهو لا يعلم كما قال في الحاشية في التبويب من غير أن يعلم أمر الخصومة، تدخل في الخصومة بظلم، فهذا باء بغضب من الله، ومن يطيق غضب الله عز وجل؟ وحتى ليست الخصومات اللي فقط في المحاكم، حتى الخصومات اللي بين أهل السنة وغيرهم، يجي واحد يدخل في الخصومة ويعين طرف على طرف بظلم، أو يبري واحد متهم، أو يتهم البريء ويبدع السني، وهذا بعد أعان على خصومة بظلم، فهو في غضب الله، نعوذ بالله من حاله. نعم. باب في شهادة الزور. نعم. حدثني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان عن العصفري عن أبي عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرار، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وهذا يدل على خطورتها، هذا يدل على الخطورة، مدام أنها في اللفظ جعلت مع الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فهذا يدل على أنها خطيرة جدا، وقول الزور ما له حد ولا له منتهى، وشهادة الزور كذلك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فقال عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ليس معناها أنها شرك أو كفر، لكن عدلت في اللفظ في الآية، وما جعلت قرينة للشرك إلا أنها خطيرة جدا. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث الصحيح أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور، أيضا في الصحيحين الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. نعم. باب من ترد شهادته. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحقد والعداوة، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. نعم، هذول اللي ترد شهادتهم، في ناس ترد شهادتهم وهم اللي مكان تهمة محل تهمة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، هذا ترد شهادته، اللي عثرت عنده على خيانة، قد خان أناس أو خان الأمانة أو خان مشهور بالخيانة، هذا ما تقبل شهادة. قال أبو عبيد: وأعظم من ذلك الخيانة في فرائض الله، ليس بعدل إذا كان يخون في صلاته ويضيعها، يخون الزكاة ويضيعها، يخون في الصيام ويضيعه، يخون في الحج، هذا ما تقبل. لابد ممن ترضون من الشهداء، وأشهد ذوي عدل منكم. ثم عاد في أمانات الناس إذا مشهور بالخيانة ما تقبل، كذلك القاذف اللي قذف أحد ولا ثبت القذف، فهذا أيضا كما قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اللي يقذف المحصنات أو يقذف الأبرياء ويتهمهم ولا عنده دي، قال: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كذلك في الحديث: وذي الغمر على أخيه، الغمر الحقد كما قال أبو داود، الحقد والغل، إذا كان القاضي أو الخصم قال: يا شيخ هذا الشاهد مشهور في البلد كله أنه فيه غل علينا، أو بيني وبين عداوة قديمة، أو ثأر، أو قضية قتل قديمة، أو عداوة أو شيء، ما يقبل، لأن هذا مظنة التهمة، حتى لو كان عدل أهواء النفوس ما تملك، ذي الغمر على أخيه ما يقبل. كذلك القانع لأهل البيت، القانع كما قال أبو داود، التابع لأهل البيت سواء أجير ولا عبد لهم ولا واحد يتبعهم ويأكل من طرف، هذا بعد فيه تهمة إنه بيجر النفع لأهل البيت، هذا ما تقبل شهادتهم. كل هذا لأجل إقامة الحدود، إقامة الحق، هذا ولا سواء التهمة في جر النفع أو في وجود الضر. نعم. حدثنا محمد بن خلف ابن طارق الداري قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زاني ولا ذي غمر على أخيه ولا ذي غمر على أخيه. هنا في زيادة الزاني والزانية كذلك ما تقبل شهادتهم. والقاعدة العامة في الشهادة هي قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، ونحن لا نرضى إلا العدل في دينه صاحب المروءة اللي ما يفعل خوارم المروءة، لكن عاد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن قد تقوم موانع لأجل التهمة، الوالد لابنه والابن لأبيه والقانع هذا، وهذا يفسر القانع اللي في الآية أطعموا القانع والمعتر. نعم. باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. البدوي على أهل الأمصار. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هذا إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد الله أعلم ليس على إطلاقه مطلقا، كل بدوي ما ترد، لكن إذا كان هو ساكن في البادية، أولا إنه مظنة الجفاء، ولذلك يؤمرون أهل البوادي بالهجرة وتعلم العلم والقرب من الجمعة والجماعة مظنة الجفاء، ويكثر فيهم شهادة الزور. ولو تسوي الآن إحصائية عند المحاكم تجد اللي ضبطوا يشهدون الزور كثير منهم من الأعراب اللي هم أهل جفاء وبعد، وأهم شيء بس الحق، وبعدين عندهم عصبية يعني فوق العصبية الدينية، إذا كانت القضية لابن عمه ولا على ابن عمه يشهد، أهم شيء إنه ابن عمه ولا ابن قبيلته لابد يثبت له الحق، ومع ضعف الدين وارتفاع نسبة الحمية عندهم يكون فيه مظنة التهمة، فكيف إذا كان يشهد على ابن قرية يكون مظنة التهمة. لكن عاد هذا كل هذه مسائل قضائية ما يكون مطلقا كل بدوي ما يقبل شهادة على الحضري، لا، المراد والله أعلم إذا قويت التهمة عند القاضي، إذا تقويت التهمة عند القاضي. كذلك ساكن البادية ما يعرف سكان الحضر، يعني ما يعرف مدخلهم ومخرجهم وبيعهم واشتراهم، لأن هذا في البادية وهذول في الحضر، فهو مظنه أن يجهل حالهم ويجهل القضايا، ومظنه أن يتعصب لأبناء عمه وجماعته، ومظنه أنه بعيد عهد بالدين والفقه وحضور الجمع وجماعات والعلم، لكن عاد ليست حكم عام إنما حكم قضائي. نعم. باب الشهادة في الرضاع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثني صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحب أحفظ قال تزوجت أم يحيى بن أبي إيهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة، قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك. يقول الله أعلم، والله أعلم أنه قوله دعها عنك احتمال أنه ورع، يعني قامت شبهة كبيرة، واحتمال أنه حكم، لكن الأمور التي لا يطلع عليها للنساء يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدلة، يأتي من يزكيها وأنها إن شاء الله زاكية ولا في تهمة ولا في شيء يقبل، ولو من باب إذا قلنا أن حكم نقبل شهادة المرأة الواحدة، وإذا قلنا أن ما نحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لكن لو طلبنا في الرضاع اثنين أو ثنتين ما يتيسر، مو بدائم المرأة ترضع بحضرة نساء، نادر هذا أن ترضع ما عند أحد، فلذلك نقبل شهادة المرأة الواحدة كما نقبل في أمور النساء الخاصة، كما قال هذا كعب بن سور لما ادعت امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، وقالت والزوج كان يظن أن العدة ثلاثة أشهر كل شهر حيضة، فهي حاضت ثلاث حيض وطهرت في شهر واحد، وجاءت وقالت خرجت من العدة والزوج الآن ليس له عليها سبيل، فتفاجأ الزوج ورفع الدعوى عند علي رضي الله عنه وقال كيف الآن، أنا والله ما كنت أظن أنها ثلاث قروء في شهر واحد وخرجت الآن إلا بعقد جديد، فقال علي كان عند كعب بن سور قال كيف تقول، قال أقول إن جاءت بامرأة من باطن أهلها تشهد إن فعلا حاضت ثلاث حيض وبينهن أطهار في شهر واحد خلاص خرجت من عدة، فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني حكم جيد. فهذا الآن ينبني عليه تحريم المرأة على زوجها إلا بعقد جديد وفسخ النكاح، وقال يكتفي فيه امرأة واحدة من باطن أهلها تشهد أنها فعلا حاضت ثلاث حيض. فالأمور اللي ما يطلع عليها للنساء نقبل شهادة المرأة الواحدة، وليس كما قال الخطاب عندكم الحاشية وقال أنه لابد من اثنين وكذا، لا ما يمكن هذا، ما يمكن. نعم. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه. قال أبو داود نظر حماد بن زيد الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب. نعم، لأن الثاني إسماعيل بن علي مشهور من أصحاب أيوب السختيان، لكن الأول الحارث بن عمير يمكن كثير من الناس ما يدري عنه، فلذلك أبو داود قال أن حماد بن زيد وهو أيضا من أجل أصحاب أيوب السختيان لما نظر إلى الحارث بن عمير البصري قال هذا من ثقات أصحاب أيوب، وذكر حديث عقبة بن الحارث هذا. وقد حصل في زماننا هذا، أنا أعرف قصة مثل هذه، جاءت امرأة للرجل كبير عنده أولاد وبنات قالت أني أرضعتكم أنت وزوجتكم، قال متأكدة؟ قالت والله أنا أغلب ظني. فكان هو في بلدة بعيدة وجاء الشيخ بن باز الله يغفر له من أقصى المملكة، وقال الشيخ يا ولدي أنا ما أحرمها عليك، المرأة ما ضبطت الشهادة، لكن أمر يعني لو تورعت عنه إن كانك تقدر تورع عنه، وأمر شاق لأن له منها عيال وبنات ويحبها وتحبه وأم عياله، لكن قال خلاص لو تورعت عنها أحسن وأنا ما أحرمها عليك لأن يعني الشهادة ميب. فهو جزاه الله خير الله يرحمه رجل صالح، مباشرة تورع راح للمرأة وقال انتهى الموضوع. فلو الإنسان تورع إذا كان المرأة اللي شهدت ما، لأن ترى النساء عندهم كيد يمكن تبي تفرق بينهم، ولا يمكن أحد يبغى المرأة هذه وقال فرقي بينهم أنا باخذها ولا شيء. إذا كان ما في تهم على المرأة والمرأة معروف أنها ثقة وتخاف الله وقالت والله أني أنا شكيت وأغلب ظني أني رضعتكم اثنين، خلاص حتى الإنسان ما عاد تطيب نفسه، يمكن أخته هذه ما عاد يقدر، لكن عاد ما نوجب عليه إلا بشيء ثابت. نعم. باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر. نعم. حدثنا زياد بن أيوب، هذا ما أخذناه في تفسير في الترمذي، مسألة أهل الذمة الأصل ما نقبل شهادتهم، الكفار ما نقبل شهادتهم، الله عز وجل يقول منكم أشهد ذوي عدل منكم، فالكفار ما نقبل. لكن في حالة ضرورة إذا كان مسلم يموت في سفر وما عنده مسلمين وأشهد على وصية الكفار فإن نقبل شهادتهم للضرورة، ونفعل الإجراءات اللي ذكرها الله في آخر المائدة، يحلفان يقسمان بالله إلى آخره. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، دقوقة يعني منطقة، يقول أنها بين بغداد وإربيل. نعم، أو إربيل هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي الأشعري أبو موسى رضي الله عنه فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. يقول أبو موسى هذا القضية ما حصلت بعد اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكرها قصة تميم الداري، هذه حصلت في وقت أبو موسى، فأقامهما الكتابيين بعد العصر لأنه معظم العصر عندنا وعندهم، وأحلفهم بالله على خمسة أشياء، ما خان ولا كذب ولا بدل ولا غير ولا كتم، فحلف على الخمسة حلفوا، فأمضى وصيتهم والتركة اللي أتوبة وأمضى شهادته، هذا مذكور في القرآن في ثلاث آيات في آخر المائدة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايد عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهم فحلف لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. إذا حضر أحدكم الموت الآيات الثلاث يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان مثل هنا من أولياء السهم اللي مات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى يعني هذا الإجراء أحرى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. والعرب يخافون من الكذب كما قال أبو سفيان عند هرقل لولا أن تؤثر علي كذبة لفعلت وفعلت. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان. واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث آيات في كتاب الله في هذه القضية الجزئية وهي شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. نعم. باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع بن اليمان حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمر بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع يعني اشترى. نعم. فاستتبعه يعني قال اتبعني قال صاحب الفرس اتبعني البيت أعطيك حقك. نعم. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ العربي فطفق رجال يعترضون العربية فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته تغيرت نيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء العربي فقال أوليس قد ابتعته منك فقال العربي لا والله ما بعتكه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق العربي يقول هلما شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم. لكن هذا الله أعلم أنه خاص بخزيمة ليس كما قال أبو داود إن القاضي إذا علم صدق الشاهد يقضي بالشاهد الواحد. لا الله عز وجل قال أشهدوا ذوي عدل منكم وقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهد. لكن الباب اللي بعده يغني عنه الشاهد الواحد مع اليمين مع يمين المدعي في الأموال الخاصة. أما أن يقضي بالشاهد الواحد لا إلا فيما استثني. وأما خزيمة فهذا خزيمة خاص به إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين إلى مات. هو إذا حكم عند القاضي إذا شهد عند القاضي الواحد باثنين هو بنفسه بس لأنه رضي الله عنه يا ما جحد الأعرابي وقال هلما شهيدا جاء خزيمة وقال أنا أشهد. فقال بما تشهد؟ قال نحن نصدقك بخبر السماء أعظم من فرس الأعراب ونحن مصدقينك وأنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين خاص بخزيمة ما يقاس عليه. ونصاب الشهادة قد يكون واحد وقد يكون امرأة أيضا مثل ما تقدم في الرضاع وغيره. قد يكون اثنين وهو الأصل. قد يكون رجل وامرأتين في الأموال كما في آخر البقرة. وقد يكون ثلاثة مثل شهادة الإعسار حتى يشهد ثلاثة من أهل الحجة من قومه قد أصابت فلان فاقة حديث قبيصة في مسلم. وقد يكون نصاب أربعة وهو في الزنا فإن لم يأتوا بالشهداء فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذه النصاب يبدأ من امرأة واحدة إلى امرأتين إلى رجل وامرأتين إلى رجلين إلى ثلاثة إلى أربعة. ثم عاد فيه الاستفاضة والشهرة مثل في الأنساب وفي الأشياء العامة الاستفاضة العامة. نعم. هو الشيخ اللي وجد مش في الترمذي مر علينا آخر صوت التوبة معاه بس. أي هذا هو نفس خزيمة اللي وجد معه آخر التوبة رضي الله عنه وكان يسمى ذو الشهادتين. وهذا الراوي عن عمارة ابنه لكنه سمع القصة من عمه عمارة بن خزيمة يحدث عن الزهري رضي الله عنه. نعم. باب القضاء باليمين والشاهد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذه أطول مسألة في الموطأ تقريبا، يمكن تذكرونها. الموطأ الإمام مالك يعني جود المسألة هذه، القضاء باليمين والشاهد، لأن عندكم من أهل العراق ومعهم يقول الشعبي والكوفيون والأوزاعي والليث، يقولون لا نحكم بالشاهد واليمين. وأما جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الحجاز وفقهاء المدينة وعلماء الأنصار يقضون، بس في الأموال خاصة، في الأموال شاهد واحد ويمين المدعي، وتكون اليمين بمثابة الشاهد. أما في غير الأموال وخاصة الحدود والدماء ما يقبل شاهد واحد. الحدود بعضها لازم أربعة من حد الزنا، وبعضها اثنين القتل، بعضها ثلاثة في الإعسار. فهذا حكم ما فيه أي إشكال، حتى لو كان أشكل على الأوزاعي ولا الليث ولا الكوفيين أهل السنة، أما عاد أبو حنيفة أمثاله بكيفه. لكن مثل الكوفيين سفيان وغيره ومثل الأوزاعي ومثل الليث إذا ثبت عنهم، ترى هذول النووي وأشكاله ما ينتبه لهم ونسبتهم الأقوال، أحيانا أشياء لا تتبعتها ما تلقاها صحيح أو أشياء مغلوطة، لأنهم في القرن الخامس والسادس ما الحقوا عليهم. لكن ينظر إذا ثبت عنهم فالحق ما في شك مع من أثبت الشاهد واليمين. نعم. حدثنا محمد بن يحيى وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلم في حديثه قال عمرو في الحقوق. في الحقوق الشاهد واليمين في الحقوق، أي في الحقوق المالية، بس ما يكون في الدماء ولا يكون في الفروج، لكن في الحقوق فقط، لأنه ضعيف يعني ما يقوى على الدماء شاهد يمين. الحين الدماء كم القسامة كم يمين؟ ها 50 يمين، مع أن اليمين العادية في الأموال يمين واحدة، وسيأتي في القسامة يحلف 50 مرة أو 50 رجل. الدماء أشد، أما عاد الأموال أمرها أسهل. نعم. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، هذا هو صاحب رواية الموطأ اللي شرحناها، أبو مصعب الزهري اللي شرحنا الموطأ بروايته، وشوف الآن من شيوخ أبي داود، هو من طبقة أحمد. نعم. حدثنا الدراوردي، نعم هذا من علماء المدينة، عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، هذا اللي يسمونه ربيعة الرأي شيخ مالك، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أبو صالح السمان أو الزيات، يبيع السمن والزيت، مرة يسمونه الزيات ومرة السمان، والسمان أكثر، وسهيل ابنه. الآن سهيل هذا جاء عنده مشكلة، ينسى أو جاء إلا ذهبت بعض عقله، فكان يروي عن ربيعة عن نفسه، يوم ضيع هو ربيعة هو اللي سامع منه من طلابه، يوم ضيع من يعني تثبته وخوفه على نفسه، فيقول حدثني ربيعة عن نفسي أني حدثت عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يبي يعني يبري نفسي، يقول أنا ضيعت، لكن ربيعة متقن وقال هو يحدثني عن نفسي، إني أنا قد حدثت قبل العلة هذه اللي جاءت فيه. نعم. قال أبو داود وزادني ربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيع وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز قد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيع عنه عن أبيه، عن ربيع عن سهيل نفسه عن أبيه. عبد العزيز هذا الدراوردي نفسه اللي في السند. نعم. حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد عن ابن يونس قال حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيل فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. هذاك يبغى علو السند، سليمان بن بلال يعني يحدث عن ربيعة عن سهيل، يوم شاف سهيل قال جابه الله نروي عن سهيل مباشرة بدون ربيعة، قال ما أعرفه، قال طيب ربيعة يحدث عنك، خلاص أنت حدث عن ربيعة عني، مدام ربيعة ضابط حدث عن ربيعة عني، يعني ما أفاد في علو الإسناد لأنه قد نسي بعض حديثه. نعم. لكن الحديث ترى محفوظ، وارجعوا إلى تحرير مالك في الموطأ لهذه المسألة، سبحان الله المسألة هذه بالذات مالك اجتهد فيها الشاهد واليمين، لأنها كأنها صارت يعني شعار لأهل المدينة وأهل الحديث ضد أهل العراق، وأن العراق قالوا كيف نحكم بالشاهد واليمين، فمالك جودها وأيضا قال عندكم أشياء أعظم منها. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمار بن شعيث بن عبيد الله بن الزبيب الزبيب الزبيد بالبائين ابن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف. ركبة مشهورة لا زالت هذا اسمها الصحراء اللي قبل الطائف، إذا قبلت على الطائف الصحراء اللي يمينك ويسارك لين تدخل في جبال الطائف هذه ركبة، معناه أن بني تميم كانوا هناك، يعني هم أصل بني تميم من مضر طالعين من الحجاز لكنهم راحوا أشملوا من قديم، فمعناه أن باقي منهم بقايا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك أو أنهم ربعوا هناك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيش إلى بني العنبر ذولا وأخذوهم في ركبة. نعم. فاستقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت. يقول عاد الزبيب هذا واحد منهم عنبري، فركبت فسبقتهم، سبق الصحابة. نعم. فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا أذان النعم، يعني قطعوا أذان الغنم علامة على أنهم بيأدون الزكاة وكذا. نعم. فلما قدم بلعنبر، بلعنبر يعني بني العنبر لكن كذا العرب يحطون اختصار بل كذا بل قيس بل عنبر. نعم. قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ يعني قلت هل نعم. عندكم بينة أنكم أسلمتم قبل ما يأتيكم جيشي وأنهم غزوكم وأنتم مسلمين، عندك بينة؟ نعم. قال من بينتك؟ قلت سمر رجل من بني العنبر رجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمر أن يشهد، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. هذا الشاهد، الشاهد إن هنا على هذا الحديث إن قبل الشاهد واليمين في مسألة أموال، أموال شاهد ويمين. نعم. قلت نعم، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا أذان النعم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناهم عقالة. ما رزيناكم، ما رزيناكم عقالة. ضلالة العمل يعني تعب الصحابة اللي راحوا من المدينة إلى ركبة وهم ما يدرونكم أسلمتم لكن أخذوا نص وعطوهم نص، ضلالة العمل يعني ضياع العمل ضياع التعب بدون فائدة، لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل رجعنا كل شيء لكم، لكن أنتم مخطئين أنكم ما أظهرتوا الإسلام والأذان والصحابة أخذوكم أنتم مسلمين نقسم الأموال، هكذا إذا ثبت الحديث. نعم. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي. الزرابي مشهورة يعني فرشة لها العجوز، زربية مثل اللي في سورة الغاشية. نعم. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي احبسه، فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي، يعني قد باعها وراحت. نعم. قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه وقال الرجل سيف بدالها. نعم. اذهب فزده آصعا من طعام، قال فزادني آصعا من شعير. هذه قصة سبحان الله العظيم من كانت ثابتة فإنها هكذا، قال شاهدك ويمينك وتضاف إلى السرايا اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه ما جاءت في ابن سعد سنأخذ 57 سرية، إذا كان ما ذكر هذه السرية على بني العنبر في ركبة وهذا ثابت أو قريب من الثبوت، لأن الأخبار هذه لكن عاد فيها حكم اللي هو الشاهد اليمين، ولا الأخبار والسير ترى ما نتشدد فيها مثل الحلال والحرام، ولذلك نقبل في الأخبار والسير مثل الواقدي وهذا نقبل وابن إسحاق، لكن أجل الحلال والحرام تشدد لأن الأخبار ما يجي فيها واضع كثير إنما أخبار، فإن كانت ما ذكرها ابن سعد تضاف إليه ويدلك على أن الحديث مصدر للسيرة، ليس كل اللي في السيرة مضبوط كل سراياه، قد يكون في الأحاديث أشياء ما ذكروها أهل السير. نعم. باب في الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. طيب. حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا أيضا وجه للحكم القضاء، البعير هذا أول شيء ترى كل واحد ليس يده عليه، لو كان واحد منهما يده عليه يعني موجود عنده في حوشه ولا في شبكه ولا، والثاني يدعي، فإنه كما أخذنا قريبا في الملة وجود اليد يقوي جانب الإنسان، أنه الأصل أنه في حوشك معناه لك، فيكتفي باليمين يحلف بالآن له مع اليد ويكون جانب أقوى. لكن لو فرضنا بعير فالخلاء ما لحد عليه يد، وكل اثنين يدعونه، وكل اثنين ما لهم بينات، وكل اثنين يمكن يحلفون، عند ذلك يقول هو بينكم، وجه للقضاء هو بينكم، أما عاد قيمته ولا إذا بيأكلونه لكن يكون بينهم، لأن خلاص ما عندنا مجال آخر، لا بينات ولا أيمان تعارضت وما فيه يد عليه تقوي جانب أحد الطرفين. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه، حدثنا نعم. محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة بمعناه وإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. نعم. هذا بشرط ما يكون يعني على يد أحد منهم أو تحت يد. نعم. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. كذلك هذه طريقة للقضاء، لو كان كل واحد ما يبغى يحلف يستهمون، ومن وقع عليه القرعة يحلف إذا ما عندهم بينات الاثنين، ليس لواحد منهما بينة، واحد يحلف ويأخذه أحب أو كره، هذا وجه للقضاء. كما قلت لكم ترى المسائل القضائية ما هي يعني شيء فيها وجوه، ولا بد من معرفة الحال، لكن هذه أوجه للقضاء. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهم عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره الاثنان على اليمين. الأظهر أنهم قول استحباها يدل على الكراهة وليس الإكراه، إذا كره الاثنين اليمين يعني هم ما عندهم بينه ويدعون شيء، وكل الاثنين يقولوا ما نبغى نحلف، طيب كيف نقضي لكم لا؟ لا شهود ولا حلف، أو العكس كل واحد يبغى يحلف ويأخذها، إما الاثنين يكرهون اليمين أو الاثنين يستحبون اليمين حتى يأخذ الشيء، وما فيه شيء مرجح القرعة، يضع القاضي قرعة واللي تقع عليه القرعة يحلف ويأخذ الشيء. نعم. حدثنا أبو بكر يقول إنه مروي عن علي إنه قضى بهذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. نعم. باب اليمين على المدعي عليه. مدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم. هذا عند البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين، والبين على المدعي هذا ثابت ومجمع عليه. الآن المدعى عليه مع شيء قوي وهو براءة الذمة، أن الأصل أنه ما في شيء مدعى عليه، ولما كان جانب قوي نحط معه شيء ضعيف وهو اليمين، فإذا اجتمع الاثنين خلاص يبرأ إذا حلف. أما المدعي جانبه ضعيف هو، لأنه يدعي شيء مو تحت يده، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس دماء أموال، فنحط معه شيء قوي مع الدعواه الضعيفة، لازم شيء قوي وهو الشهود العدول الاثنين المزكين، إنه هذا حقه. فإذا كان دعواه مع اثنين شهود الآن قوي هو وضعف الآخر، فإذا حلف الآخر رجعنا ذكرنا شرحنا في كتاب الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب، فإذا حلف الآخر المدعي عليه تعادلوا، الآن نرجع للمدعي نقول له طيب أنت احلف، فإذا نكل الآن قوي جانب المدعي عليه، فإذا رجعنا للمدعي عليه وهكذا سواها الشيخ محمد على شكل تعادل لين يرجح واحد منهم. ولذلك أنا قلت لكم القضاء مهارة، شوف الطرف الضعيف لازم يصير مع شيء قوي، والطرف القوي مثل البريء، الأصل أنه بريء، المسلم بريء يكفيه اليمين، فتتعادل لين يتبين وجه الحق للقاضي، لكن أعطاه الله عز وجل الثنتين هذه اليمين والبينات البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والنكول، النكول إذا رفض اليمين الآن قوية التهمة وضعف جانب، نرد اليمين على الثاني وهكذا. نعم. باب كيف اليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني للمدعي. اليمين ممكن على حسب أيضا، أحيانا تغلط يقول، أحيانا عادية تقول احلف بالله يقول والله العظيم، وأحيانا لا تقول احلف بالله الذي لا إله إلا هو، وأحيانا ها شوف مثلا أهل الكتاب تحلفهم تحليف آخر. قال أبو داود، قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. إيه، فالقاضي أيضا يشوف اليمين صيغتها، وأحيانا تقول تعال بعد العصر في المسجد وحلفك، وأحيانا يفتح المصحف، وأحيانا يقف عند المنبر، وكان في المدينة يجي عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف، وأخذناه مرة. تغليظ اليمين قد يكون بالزمان وقد يكون بالمكان وقد يكون بالصيغة وقد يكون بالظروف بالمصحف هكذا حتى يشوف. يعني من الطرائف يقولون أن بعض القضاة جاء واحدة من أهل البادية وقال يحلف بيحلف، قال لا أنا بقول لك أنا كيف تحلف، احلف بالله الغالب الطالب اللي رفع سبع وطمن سبع، إنه ما يلحق لك خف نخف عاد كل شو البن نخف ما يتبع خف، وإن الله يفني بلي، قال والله ما حلف خلاص الحق له، فهو عرف إنه مبطل، لكن صيغة اليمين تخليه يطلع تهمته. وما لو قلت له احلف يحلف، لكن لا قلت له كذا وشددت عليه ما يحلف، وخاصة إذا جت المسألة عند البل ولا عند هذا. فيقول هنا إن القاضي ينتبه للصيغة. اليهود الآن كيف تحلفه؟ نعم. باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي يحلف؟ قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى آخر الآية. اليهودي والنصراني يحلف، وسيأتي الصيغة في الباب اللي بعده يحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي احلف. نعم. باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اختصبانيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلف والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهي الكندي لليمين وساق الحديث. مع أن الكندي يقول تبويب أبو داود، تبويب أبي داود يقول أن الرجل يحلف على علمه اللي اغتصبها أبوه وبيحلفه، يحلف على شيء يعلمه فيما غاب عنه، ويعني هو اللي اغتصبها والده وبيحلف، فيجوز الإنسان أن يحلف إذا كان متأكد. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك. ليس لك منه إلا ذلك، ما دام ما عندك بينة إذا حلف يتحملها في ذمته. نعم. باب كيف يحلف الذمي. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على ما تجدون في التوراة على من زنى، وساق حديث في قصة الرجل. هذا صيغة أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، يحلفون بهذا. نعم. والزهري يقول رجل من مزينة يطلب العلم حدثنا ونحن عند سعيد المسيب، ولو كان يكذب على أبي هريرة رد سعيد أو وهم عليه، سعيد عنده بنت أبي هريرة ومن خاصة أصحابه. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل مزين ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه. هذه في تزكية المزني من الزهري وأيضا بحضور سعيد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى أنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. لما قال هذا الكلام قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. الرجم عندهم، فالصيغة ترى تؤثر في إظهار الحق، وهذا ينبغي ينتبه للقاضي، صيغة اليمين مؤثرة. نعم. باب الرجل يحلف على حقه. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجد وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقي بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، إن الله يلوم على العجز، لا تعجز، عليك بالكيس، عليك بالعقل، عليك بالعزم وإظهار الحق، فإذا غلبك أمر قل حسبي الله ونعم الوكيل. أما أنك تعجز وأنت عندك إمكان أنك تعمل وتتكي على هذه الآية، لا، هذه الآية آية قوة ليست آية ضعف، آية قوة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقاموا حاربوهم. أما واحد يعجز ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله يلوم على العجز، عليك بالكيس. نعم. باب في الحبس في الدين وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. نعم. العرض يعني شكواه، والعقوبة السجن كما قال وكيع أيضا. لي الواجد، معنى لي الواجد يعني مطل الغني، واحد غني ويماطل، هذا ظلم. لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه ليس دائما يغتابه، لا، يعني شكواه، ويغلظ له عند القاضي، يقول هذا تراه بطال، هذا يأكل أموال الناس، هذا مبطل، لعاب، يماطل، يلوي كذا، يحل عرضه ويحل عقوبته، أن يحبس حتى يسدد مثل ما يفعلون الآن. الآن في شيء عندهم تو طبقوه السنة هذه، زين، أزين حتى من الحبس، يحبسونه عند أهله، عند القاضي الآن المبطل هذا، قاضي التنفيذ. وش يسوي القاضي؟ عنده الآن جهاز الكمبيوتر، يوقف حسابه البنكي ويمنع من السفر، ويوقف الخدمات الحكومية عنه، ويوقف كذا، يحاصره لين يسدد بسرعة، أحسن من حبسه، لأن الحبس يضرب الأولاد ويضرب العوائل. لكن الدولة جزاهم الله خير ربطوا الدوائر الحكومية مع بعض وأعطوا القاضي التنفيذ خاصة صلاحية إنه يحاصره، يوقف حسابه، بل يستطيع الدخول على حسابه وأخذ ماله، ويحجرون عليه وبيعون أملاكه بسرعة الآن. فيكون الوالد اللي يلوي هذا والماطل ما عاد يلعب. نول والله أموال كانت تجلس بالسنوات ما يمكن الحصول عليه، لعاب كذا يلوي ويلف ويدور، الآن لا، محاصر. تخيل أن الصراف ما يمشي، بطاقة الأحوال ما تمشي، والخدمات ما تمشي، وعياله إضافة ما أدري وشو، وسفر ما فيه، والآن مع الحياة الجديدة ما عاد يقدر يتحرك، فيضطره أن يسدد الحق اللي عليه، هذا أحسن من حبسه. نعم. حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبي عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي ألزمه، ثم قال يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ هذا الحديث اللي قبل شوي. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في سجن، ما كان في سجون، لكن يحبس، يقول يا فلان نحط عندك في البيت، ولا يربطونه في بيت فلان، ولا في بيت رملة، ولا في بيت أسامة، لأن الناس قليلين وبعد جاء مشاكل. وكذلك في وقت أبو بكر أول من اتخذ دار للسجن عمر، وعمر رضي الله عنه هو أول من دون الدواوين، بس أول من حط دار مخصوصة للسجن عمر، لأن فتحت الأمصار وكثروا الناس وكثرت المشاكل. نعم. حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه، وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه، لم يذكر مؤمل وهو يخطب. نعم، يشبه قصة التميمي، قال جيراني بما أخذوا ثم قال خلوا عن جيرانه كأنهم محبوسين أو كذا، هذا كله دليل على الحبس، والحبس اتفق عليه العلماء بعد عمر أنه لا بأس. نعم. باب في الوكالة. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إن أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقة فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. نعم، هذا كأنها شفرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل، أني إذا أرسلت لك واحد العلامة أنه يضع يده على ترقوته، الترقوة هذه العظم اللي يصل بين المنكب، العظم هذا المعترض هذا اللي بين المنكب وبين العنق، هذه الترقوة، فيقول إذا ابتغى منك علامة قال وش الدليل أنه وصاك لي، ضع يدك على ترقوته ويفهمه، ففيه الوكالة، قال إذا أتيت وكيلي، والوكالة لا بأس بها، وأخذناها في كتب الفقه، سواء وكالة في الخصومة يسمونه محامي، المحامي هو وكيل في الخصومة، أو وكالة في القبض أو في الاستيفاء أو في أي شيء. نعم. أبواب من القضاء. أبواب عامة من القضاء. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. يعني إذا الناس اختلفوا في طريق وكل واحد يقول لا اجعلوه 7 أذرع عرضه، لكن كما قلت لكم المسائل القضائية ما هي بحكم عام، 7 أذرع يمكانوا على الدواب، يمكنوا على الحمير والأداء، يكفي 7 أذرع، يعني تقريبا 3.5 أمتار أو 3 أمتار يكفي أن يختلف فيها دابتين. أما الآن ما تأخذ سيارة، فالآن تلقى الطرق لها مقاس غير المقاس هذا، فالمسائل القضائية ما مي مثل الفتوى العامة. نعم. حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنح، فنكسوا فقال ما لي أراكم قد عرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. كذلك هذا حكم، إذا جارك قال بحط أطراف الخشب على جدارك خشب سقفه وأنت ما يضرك ولا يطرح الجدار، ليش تمنع؟ هذا شح مذموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جار أن يضع خشبه على الجدار إذا كان ما يضر الجدار، يحط أطراف الخشب بس يسقف، أو مثل الآن الشنكو هذا مثلا كل كنت ما بنيت واكتفيت بجدار الجار وتبي تحط لك ساتر من الشنكو هذا وبعدين ما عندك جدار، أنت إما تبني جدار ولا هل جار، إذا كان الشنكو هذا الساتر ما يضره ما يجوز له أن يمنعه، يعني ما ينبغي له فيوضع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمة رضي الله عنه قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي سرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى حديث قتيبة بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. نعوذ بالله، الإنسان العسر يشق الله عليه واللي يضر يضر أضر الله به. نعم. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى بن أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال كانت لي عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال ومع الرجل أهله. العضد يعني عضيد أو يعني مثل العرين أو نخل، يعني ما طالت وهي والعضد هذه داخلة في نخل واحد والرجل ساكن في نخله ومعها أهله ويضره دخول هذا النخل عليه. نعم. قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، يتأذى الرجل الأنصاري ذاك ويشق عليه دخول سمرة. نعم. فطلب إليه أن يبيعه فأبى، قال بعني النخلات هذه على أساس ما تدخل علي أنا وأهلي، فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال أناقلك، عطني النخل ذا وأعطيك نخل جهتك وأنت تصير جهتك وأنا جهتي، فأبى. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى. يعني ترى مو برد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفهمون هذا أمور بيع وشراء، مثل ما قال جابر قال بعني، قال لا هو بيعني إنه رد، هم يفهمون الفرق بين الدين وبين الدنيا. نعم. قال فهبه له ولك كذا وكذا. قال طيب أعطيه إياه لك كذا وكذا، مدام ما في بيع ولا مناقلة هبه. نعم. أمرا رغبه فيه فأبى، فقال أنت مضار. أنت مضار. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله. اذهب واقلع نخله، مدام ضرك ورفض كل العروض، لا بيع ولا مناقلة ولا هبة ولا شيء، اقلع نخله، يعني تهديد له، خلاص إذا قال بيقلع نخله بيرضى الآن إما بالهبة ولا بالبيع. فمعناه أن القاضي إذا شاف أحد الخصمين مضار، بمعنى واضح أنه يضار جاره، ما يقبل أشياء وواضح الضرر، يعني نخيلات إن داخلت إن في نصيب ذاك ويدخل ويشوفها وهل عنده يتأذى يعني. نعم. هذا وين كان محمد بن علي ما أدرك سمرة، لكن إذا كانت القصة مشهورة ومعروفة عندهم في المدينة يعني يغلب على الظن أنها. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصب الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. نعم، هذا مرت معنا كثيرا، إن اللي فوق من جهة الوادي يشربونهم وبعدين يرسلون اللي تحتهم، مثل الأنهار الآن ترى فيها خصومات كبيرة، نهر النيل الآن فيه مشاكل بين مصر وأثيوبيا، ونهر الفرات فيه مشاكل بين سوريا والعراق وتركيا، اللي في الأعالي يحطون سدود ويستفيدوا من الأنهار، ففيه قواعد أنه لابد يستفيدون كلهم. كذلك هذول أهل الوادي إذا كان وادي يجي من فوق يجي أول واحد ويبغى يحبس الماء كله، في حد تحبس للجدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير لا تأخذ حقه كله بس لين يطوف على النخل تذا وارسل لجارك. فالجار أعوذ بالله قال عشان ابن عمتك أعوذ بالله، وهذا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا زبير خذ حقك كله، دام من هذا كلامه خذ حقك كاملا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلب عن أبي ثعلب بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل. مهزور اسم السيل اللي يجيه من فوق، اسم مهزور. نعم. الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل، يعني إلى الكعبين، إذا صار الماء إلى الكعبين عندنا خلق أرسله اللي تحتك. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. نعم. حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوال وعمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك، فقال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. نعم. إذا آخر كان كتاب الأقص. آخر كتاب الأقص. كذلك حرم النخلة حرمها، يعني لو قال واحد طيب هذه نخلة لكن أنا حدي من عند جذعة واختصم، هذا وجه القضاء أن تشوف جريدتها، جريد النخل انخلها جريدتها هو حرم لها، يملكها ويملك ما تحت الجريد يعني إلى حد الجريد، فذرعت الجريدة فصارت 5 أذرع أو 7 أذرع، فقضى أن انخله وحريمها الحرم حقه في حدود الجريد أنها لك، والآخر يحط حده من وراء الجريد، لأن يعني ترى الناس يتشحون في أشياء مثل هذا. هذا آخر كتاب الأقضية، وإن شاء الله في الدرس بعد القادم يعني الأسبوع هذا نأخذ أيضا كتاب العلم ونقف إن شاء الله عنده، ويكون بعد الإجازة نأخذ الأشربة والأطعمة في هذا المجلد. وبالمناسبة ترى أنا أمس بدينا الصبح في أبي داود نفسه في المجلد 7 السنة والأدب، ونفيس جدا، ودنا يعني أنكم كان تحضرونه لكن ما تيسر، فأنا أوصيكم أنكم تسمعونه حتى إذا ختمنا أبو داود تختمونه سوا، ولا يتركه الواحد ويتفارط عليه ويكثر عليه دروس وما عاد يسمع، أما يسمع في وقته يعني إن شاء الله نبث على الهواء مباشرة وتسمع في الوقت، خاصة الآن بدأ يتوسع الفجر، ولا تسمع في يومه، الآن راح درسين أمس واليوم السنة لأبي داود لا يفوتكم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا.